بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الحديث في شرح العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند قوله: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، أي كل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في إثبات الرؤية فهو حق على حقيقته، مثل ما جاء في القرآن سواء، يجب الإيمان به، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ وحي من الله، والله جل في علاه يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويسمى أيضا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بالوحي الثاني، ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة متواترة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، ثبتت نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب الإيمان بذلك من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف على هذه القاعدة. ومعناه، قال المؤلف: ومعناه على ما أراد، كما جاء عن الإمام الشافعي أنه قال: آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وأمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عقبة: أما ما قاله الشافعي فإنه حق على كل مسلم أن يعتقده، ومن اعتقده ولم يأتي بقول يناقضه فإنه سالك سبيل السلامة في الدنيا والآخرة. إذن ومعناه على ما أراد، أي ما أراد الرسول، لا على ما أراده المبتدع والمنحرف كذلك. قال رحمه الله: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، كما يفعله أهل البدع وأهل الضلال كالجهمية والمعتزلة ومن تتلمذ عليهم، يعني أخذ برأيهم من التأويل الباطل، بل الواجب علينا أن نتبع الكتاب والسنة، هذا الأصل، قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. لا نتدخل بعقولنا وأفكارنا ونحكمها على ما جاء في الكتاب والسنة، أي تكون حاكمة على الكتاب والسنة، لا، هذا ليس بصحيح، بل الواجب أن الكتاب والسنة يحكمان على العقول والأفكار، الأصل هو الكتاب والسنة، والكتاب والسنة يحكم على العقل ويحكم على الفكر، على الفكر كذلك. قال رحمه الله: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومعنى سلم أي قبل ما جاء عن الله، أو معنى هنا سلم، لأنه قال: فإنه ما سلم في دينه من السلامة إلا من سلم لله، أي قبل ما جاء عن الله، وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قبل ما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم وآمن به على ما جاء، يعني من غير أن يتدخل بتحريف أو تأويل، هذا معنى التسليم، يسلم بدون تحريف وبدون تأويل عن مرادها. قال الإمام الشافعي كما ذكرت لكم: آمنت بالله وبما جاء في كتاب الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا؟ أي لا على الهوى والتحريف وأقوال الناس، بل على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. من سلم وانقاد ورد ما اشتبه عليه ولم يعرف معناه أو لم يعرف كيفيته رده إلى عالمه وهو الله عز وجل. فالذي يشكل عليه شيء يرجع إلى أهل العلم وفوق كل ذي علم عليم. فإن لم يكن عند العلماء علم بهذا فإنه يجب تفويضه إلى الله عز وجل. قال ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأل أصحابه عن بعض الأشياء التي لا يعرفونها ماذا يقولون؟ يقولون الله ورسوله أعلم. فلا يدخلون في المتاهات، يعني ما يتخرصون، لا يتخرصون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فإن وجدت عالما موثوقا يبين لك فاحمد الله، قل الحمد لله. إن وجدت عالما موثوقا في دينه يبين لك فاحمد الله جل في علا، وإلا فابق على تسليمك واعتقادك أنه حق وأن له معنى، تبقى تعلم أنه حق وأن له معنى، ولكن لم يتبين لك هذا المعنى، ولكن لم يتبين لك هذا المعنى. قوله ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، يعني لا يثبت الإسلام الصحيح إلا بالتسليم، الإسلام الصحيح لا يثبت إلا بالتسليم. تسليم لمن؟ لله عز وجل ولرسوله، تسليم لله عز وجل. قال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، نفى عنهم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، قال ويسلموا تسليم. والاستسلام هنا قال على ظهر التسليم والاستسلام، الاستسلام هو الانقياد والطاعة لما جاء عن الله والرسول صلى الله عليه وسلم. قال فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. المراد من لم يؤمن بما حجب عنه علمه، مثل علم الكيفية. فالواجب علينا الإيمان بها وردها إلى من؟ ردها إلى عالمها. الكيفية علمها عند الله جل في علاه. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وقال عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. حجب الله علمه عن الخلق فلا تتعب نفسك. ثم قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني يسلمون ويستسلمون، يسلمون ومع ذلك يستسلمون. ولا يمنعهم عدم معرفة معناه، إذا لم يعرفوا معناه ما يمنعهم ذلك من الإيمان به والتسليم له، أو أن المعنى أنهم يردون المتشابه من كتاب الله إلى المحكم منه. هذا الأصل عند أهل السنة، إذا كان ثم آيات مشتبهات ترد إلى المحكم، أي يفسر المتشابه بالمحكم ويتضح معناه، ويقولون كل من عندي ربنا. كم قوله فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، يعني من لم يسلم لله ولا إلى الرسول، الذي لا يسلم لله ولا يسلم للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يحجب عن معرفة الله ويحجب عن معرفة الحق، فيكون في متاهات وضلال. وهذه حالة من؟ حال المنافقين، الذين هذه حالهم هم المنافقون الذين يتذبذبون تارة مع المسلمين وتارة مع المنافقين، وتارة يصدقون وتارة يكذبون، يعني في ذبذبة، متذبذبين، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا. أما أهل الإيمان فما عرفوا قالوا به، وما لم يعرفوا وكلوا علمه إلى الله عز وجل، ولا يكلفون أنفسهم شيء، يعني لا يعرفونه، الشيء الذي لا يعرفونه لا يكلفون أنفسهم شيئا لا يعرفون، أو يقولون على الله ما لا يعلمون. فالقول على الله بغير علم هو عديل الشرك، بل هو أعظم من الشرك. القول على الله بلا علم أعظم من الشرك. قال تعالى عندما بدأ بالمحرمات: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بدأ كلها عظائم، لكن بدأ بالأخف، ثم الذي أعظم منه الذي بعده، ثم الذي أعظم منه الذي بعده، ثم قال: وأن تشركوا بالله، هذا الشرك بالله، ما لم ينزل به سلطانا، ثم أعظم منه: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله بغير علم فوق الشرك بالله، مما يدل على خطورة القول على الله بغير علم. قال رحمه الله: موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. هذه حالة أهل التردد يعني والنفاق، دائما شاكين، دائما هم في شكك والعياذ بالله، دائما مترددين يعني متذبذبين مثل المنافقين، لأنه ما ثبتت قدم أحدهم في الإسلام ولم يسلم لله ولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الله عن المنافقين أنهم مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وقال تعالى عنهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ثم قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. دار السلام المراد به أهل الجنة، فلا يصح الإيمان بالرؤية أي رؤية الله فيها لمن يتوهم ويتأول فيها وينفي حقيقتها ولم يسلم لله ولا إلى رسوله، يعني يتدخل بالرؤية بفكره وفهمه ويحرفها. قال: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم. كل هذا الكلام الذي ذكره رحمه الله تأكيد لما سبق في أنه يجب التسليم لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الرؤية لا تتدخل فيها كما تدخل أهل البدع، بل نثبتها كما جاءت ونؤمن بها، ونثبت أن المؤمنين يرون ربهم في عرصات القيامة كما مر معنا قبل دخول الجنة وبعد دخولهم الجنة يرونه أيضا إكراما لهم حيث آمنوا بالله في الدنيا ولم يروه، وعليه دين الإسلام، وهذا الأمر عليه دين المسلمين، عفوا قال وعليه دين المسلمين، وهذا الأمر عليه دين المسلمين وهو الإيمان والتسليم. دين المسلمين على ماذا؟ على الإيمان بالله والتسليم لأمر الله ورسوله، لما جاء عن الله ورسوله، وعدم التدخل بذلك يعني بالأفهام والأوهام، وأيضا يدخل في ذلك التأويلات الباطلة والتحريفات الضالة. هذا دين الإسلام بخلاف دين بخلاف غير المسلمين، فإنهم يتدخلون فيما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام ويحرفون الكلمة عن مواضعه. قال: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. وهذا يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.